هل يجوز دخول دورات المياه والإنسان يحمل أوراقا فيها شيء من القرآن أو أسماء الله وصفاته؟ يجب على من أراد أن يدخل إلى أماكن قضاء الحاجة أن يبعد ما كان فيه الأذكار إذا أمكنه ذلك، ولم يخشى تلفها أو ضياعها. ثم قد تختلف هذه الأمور، قد يظن المرء أن النقد الذي فيه اسم مثلا عبد الله أو عبد العزيز أو عبد الرحمن أن هذا فيه أذكار. لا شك أن هذه الأسماء التي هي العزيز والله أسماء الله جل وعلا، لكن المقصود بها حامل ذلك الاسم، فلا حرج أن يدخل عندما يشق التخلص منها، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. بارك الله فيكم.